لا تصالح ولو منحوك الذهب. أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك، حسكما فجأة بالرجولة، هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما، وكأنكما ما تزالان طفلين، تلك الطمأنينة الأبدية بينكما، أن سيفان سيفك، صوتان صوتك، أنك إن مت للبيت رب وللطفل أب. هل يصير دمي بين عينيك ماء؟ أتنسى ردائي الملطخ بالدم؟ تلبس فوق دمائي ثيابا مطرزة بالقصب؟ إنها الحرب قد تثقل القلب، لكن خلفك عار العرب. لا تصالح ولا تتوخى الهرب. لا تصالح على الدم حتى بدم، لا تصالح ولو قيل رأس برأس. أكل الرؤوس سواء؟ أقلب الغريب كقلب أخيك؟ أعيناه عينا أخيك؟ وهل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أثكلك؟ سيقولون جئناك كي تحقن الدم، جئناك كن يا أمير الحكم. سيقولون جئناك كي تحقن الدم، جئناك كن يا أمير الحكم. سيقولون ها نحن أبناء عم. قل لهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك، قل لهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك. واغرس السيف في جبهة الصحراء إلى أن يجيب العدم. إنني كنت لك فارسا وأخا وأبا وملك. لا تصالح ولو حرمتك الرقاد صرخات الندامة. وتذكر إذا لان قلبك للنسوة اللابسات السواد ولأطفالهن الذين تخاصمهم الابتسامة، أن بنت أخيك اليمامة زهرة تتسربل في سنوات الصبا بثياب الحداد، كنت إن عدت تعدو على درج القصر، تمسك ساقي عند نزولي فأرفعها وهي ضاحكة فوق ظهر الجواد. ها هي الآن صامتة حرمتها يد الغدر من كلمات أبيها، ارتداء الثياب الجديدة، من أن يكون لها ذات يوم أخ، من أب يتبسم في عرسها وتعود إليه إذا الزوج أغضبها، وإذا زارها يتسابق أحفاده نحو أحضانه لينال الهدايا، ويلهو بلحيته وهو مستسلم ويشد العمامة. لا تصالح، فما ذنب تلك اليمامة لترى العش محترقا فجأة وهي تجلس فوق الرماد. لا تصالح ولو توبوك بتاج الإمارة، كيف تخطو على جثة ابن أبيك؟ وكيف تصير المليك على أوجه البهجة المستعارة؟ كيف تنظر في يد من صافحوك فلا تبصر الدم في كل كف؟ ابن سهما أتاني من الخلف، سوف يبيئك من ألف خلف، فالدم الآن صار وساما وشارة. لا تصالح ولو توبوك بتاج الإمارة، إن عرشك سيف وسيفك زيف، إذا لم تزل بذؤابته لحظات الشرف واستطبت حياة الطرف. ملك أم كتابة؟ صاحبي صاحبي وهو يلقي بدرهمه في الهواء ثم يلقفه. خارجين من الدرس كنا، وحبر الطفولة فوق الرداء، والعصافير تمرق عبر البيوت وتهبط فوق النخيل البعيد. ملك أم كتابة؟ صاحبي فانتبهت ورفت ذبابة حول عينين لامعتين. فقلت: الكتابة. فتح اليد مبتسما، كان وجه الملك سعيد باسما في مهابة. ملك أم كتابة؟ صحت فيه بدوري، فرفرف في مقلتيه الصبا والنجابة وأجاب: الملك، دون أن يتلعثم أو يرتبك. وفتحت يدي، كان نقش الكتابة بارزا في صلابة. الكتابة عاش بها ولها في كل حين، ولم يعش لحظة أبدا لملك، حتى بعد مرور 28 عاما على رحيل جسده النحيل، تبقى كلماته في قلوبنا كأنها رفرفت اليوم لتوها خارجة من قلبه. إنه الجنوبي وسيم الروح، محمد أمل فهيم أبو القسام محارب دنقل، أو ببساطة أمل دنقل، الذي ولد في إحدى قرى قنا في صعيد مصر عام 1940، ثم نزح إلى القاهرة وعاش حياته متمردا على كل ما له شأن بسلطة، أي سلطة من أي نوع ومن أي لون. عندما اشتد عوده في الشعر، كانت مصر ومعها العرب جميعا تتلقى هزيمة عسكرية نكراء في عهد زعيم العرب جمال عبد الناصر عام 67. مثل عبد الناصر كان صعيديا من هؤلاء الذين لا يقبلون الحلول الوسط، ومن ثم كانت له مشكلة مع أنور السادات، ولم يكد يلوح في الصورة حسني مبارك حتى كان عدو آخر قد تمكن منه، السرطان. لأكثر من 3 سنوات قضى أمل دنقل أيامه الأخيرة في الغرفة رقم 8 في المعهد القومي للأورام، يذبل جسده يوما بعد يوم حتى أسلم روحه إلى بارئها في 21 مايو عام 83. ترك أمل وراءه كوكبة من المبادئ الإنسانية الرفيعة لمن يريد أن يتعلم من المبادئ، مثلما ترك وراءه 6 مجموعات شعرية هي: البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، تعليق على ما حدث، مقتل القمر، العهد الآتي، أقوال جديدة عن حرب البسوس، وأخيرا أوراق الغرفة 8. ترك أمل وراءه أيضا زوجة محبة هي الكاتبة الناقدة عبلة الرويني، وما لا يعد ولا يحصى من عشاق كلماته ومن أحبته، ممن قرأوه وممن عاصروه قراء أو رفاق درب. من بين هؤلاء، واسمحوا لي أن أرحب به بيننا في هذه الأمسية الخاصة، شاعرنا الكبير الجميل فاروق شوشة. مساء الخير يا أستاذ فاروق. مساء الخير. ويعني أنا مش قادر أوصف لحضرتك قد إيه شكري وامتناني واعتزازي بخطوة حضرتك في مناسبة كهذه. أنا أولا أريد أن أشكرك على الحفاوة بأمل دنقل، وأريد أن أشكر هذه القناة التي أفسحت من ساعاتها فرصة نادرة للإبداع وللثقافة، وخرجت عن الخط اليومي في السياسة والاجتماع، وإن كنا لا نبعد كثيرا ونحن مع أمل دنقل صحيح عن ثورة 25 يناير، ولا عن ثورة الشباب، ولا عن هموم الوطن، ولا عن الحلم القومي، ولا عن كل ما نعيش فيه، لأن أمل دنقل هو الغائب الحاضر باستمرار. ويكفي لكي يكون هناك شاعر عظيم أن يترك لنا مقولة أو شعارا أو رفرفة راية لا تتوقف، هي لا تصالح. يكفي أن يظل هذا النداء يتردد في الوجدان وفي القلب وفي السمع جيلا بعد جيل وعاما بعد عام، وبعد أكثر من 35 عاما على طرح هذا الشعار على خريطة الإبداع ما زلنا نردده حتى اليوم، وكأنه يجعلنا نعيش اللحظة التي أطلقها فيه لنقولها الليلة معه. وقد آثرت أنت أن يبدأ اللقاء بلا تصالح، ما كانش في خيار آخر. أنا لقيت الواحد يعني السكريبت أو النص يكتب نفسه. أنا أعتقد أن أي شاعر كبير يسعده أن يبقى منه مثل هذا النداء العظيم. أبو القاسم الشابي حقق خلوده ببيت من الشعر رددته كل الثورات العربية. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، القدر يستجيب للشعب. هذه مقولة لا أعتقد أن الناس تأملوها كثيرا، لأن الناس عادة تفكر في الغيب ليتحقق الأمر. الصورة هنا مختلفة. ويبقى من أمل دنقل ليس بيتا من الشعر، وإنما هذه العبارة الشديدة التركيز كشعره، الحادة كشعره، لأن شعر أمل كان يتميز دائما بأنه شديد التكثيف والضغط إلى أقل درجة ممكنة من الكلمات. كأنه كان يكتبه مرة ثم يختصر ويقرأه ثانية ثم يختصر حتى يبقي لنا المصفى من القول. أيضا العبارة الحادة التي لا تصل في سكون إلى قارئ ساكن أو مستمع ساكن. ولذلك أمل دنقل هو رأس الحرب بين شعراء جيله. عندما تأتي هذه الجملة الأخيرة من أحد أبرز وأرق وأجمل من عاصروه، ففيها من نبل الشاعر فاروق شوشة، وفيها من التواضع بأن ينتخب شاعرا آخر ينتمي إلى جيله كي يكون هو رأس الحربة. لا، هو رأس الحربة فعلا، لأن لعدة أسباب. لم ينشغل شاعر من جيله بما نسميه الهم القومي، أحيانا نجمد العبارة الحلم القومي، اليقين القومي الذي تشظى مع حرب 67، انهيار الحلم. لم ينشغل شاعر من هذا الجيل بهذه القضية المحورية الحياتية التي ليس السرطان بعيدا عنها. وتصوري، ولست طبيبا، أن المعاناة النفسية التي لا تضاهى التي عاشها أمل شاعرا وإنسانا مع انكسارة النكسة كان السرطان الصفحة الأخيرة فيها. لقد اعتل الجسد حين اعتلت الروح، واستسلم الجسد حين تشظت الروح. وبالتالي شعره كله كان في هذه القضية، في هذا المحور. الأمر الثاني أنه أحس كأنه منذور، كأن الأقدار الشعرية اختارته ليكون شاعرا مفصليا، ليكون شاعرا يعيد معنى الانتماء ويقويه، ليطل على الأرض اليباب أو الخراب ويزرع فيها شعرا فتخضوضر فيقبل عليها الناس. كأنه كان في قلب هذه المتاهة وهذه الشظايا وهذا الحطام، كأنه كان صوتا من الأقدار يعالج اللحظة التاريخية بالشعر. وكان شعره عن مقتل القمر وعن تعليق عما حدث وعن البكاء بين يدي زرقاء اليمامة وعن الكعكة الحجرية التي منها خرجت ثورة 25 يناير. وأنا من اليوم الأول لتجمع ملايين الشباب والثائرين في قلب ميدان التحرير قلت تحققت نبوءة أمل دنقل في الكعكة الحجرية، لأنه شبه الميدان كله بهذه الكعكة ينتصب فيه التمثال الذي لم يعد موجودا الآن، وكأنه شمعت هذه الكعكة الحجرية وهذه الملايين يوجه إليها سهام من أماكن مختلفة فتصمد وتبقى وتسقط نظاما فاسدا لتبدأ مصر صحوتها. أمل كان في ميدان التحرير في 25 يناير وكان يتحدث عن هذه الكعكة الحجرية وكان يصيح بينهم لا تصالح. الله، دي أنا بحس في كل مرة أقرأ الكعكة الحجرية أو أسمعها بحس برصاص طالع، بحس بسهام بتخترق دروع و قلاع. يعني أنا ويبدو أن أمل أستاذ فاروق كان على وعي شديد بأنه اختار وأن عليه أن يدفع الثمن. لدينا مقطع، يعني إحنا سمحنا نفسنا نقتطعه من جزء من فيلم تسجيلي للرائعة السيدة عطيات الأبنودي، كانت عملت فيلم تسجيلي رائع عن في الغرفة رقم 8 صحيح في المعهد القومي للأورام صحيح، وكان حواليه كتير قوي من أحبائه. لكن المقطع ده بيبين قد إيه أمل دنقل كان على وعي باللي هو بيعمله وعارف إنه له تمن. طبعا بالنسبة لواحد زي يعني قاعد على قهوة ريش وبيقابل ناس يعني من جميع الاتجاهات بتشكل رؤية اجتماعية وموقف من الفترة دي، سواء كان الفترة السابقة على 67 أو أثناء 67 أو الفترة اللي جات بعد كده، كل الفترات دي يعني. وكان الحقيقة الاختيار اللي أنا اخترته اختيار صعب جدا يعني، وهو أنه يعني أني أكون أنا يعني وليس ما يريده مني الآخرون، يعني سواء كان الآخرون دول سلطة أو ناس من مثقفين الدائرين في فلك السلطة أو اتجاه عام موجود مثلا مؤيد، يعني كان في اتجاه مثلا يرى ان مصر سنة 67 دي دولة عظيمة والدخان المصانع اجمل حاجة لانه بيغطي السماء وان كل شيء زاهي وجميل، وانا كان في حقيقة الامر مقتنع بعكس ده يعني. ولما انا حتى كنت بكتب بشعر لم استطع ان انشره في ذلك الوقت، ولما نشرته بعد كده ناس كتير افتكرت ان انا كتبته بعد هزيمة 67 يعني. فإن يكون الفنان يعني أو الشاعر يعني يلتزم بموقف ويصر عليه رغم إنه كل من حوله حتى الناس اللي بيحترم يعني آرائهم يعني ضد هذا الموقف، دي مسألة الإنسان يعني أي فنان لازم يدفع ثمنها يعني. أمل دنقل في مقطع من فيلم عنه أخرجته المخرجة الرائعة عطيات الأبنودي. هو ذكر في بداية هذا المقطع مقهى ريش كان ملتقى للمثقفين والأدباء والفنانين والشعراء، كان بوتقة كاملة يعني، كان مقهى الثورة وهو قريب جدا من ميدان التحرير، هو في قلب القاهرة، في قلب القاهرة. وهذا المقهى له تاريخ طويل لأنه المسائل بدأت منذ ثورة 19 صحيح، واستمرت الأجيال تتعاقب عليه. وربما الموقع والارتباط الحميم بالميادين التي تحتضن المكان وهي مؤهلة للتجمع ومؤهلة للخروج بيقين بنداء بعقيدة برأي بعد أن يشتعل الحماس، لا بد من الخروج، الخروج إلى الطريق وإلى الميدان وإلى التعبير وهكذا. يعني كان بيت خبرة وتجربة للثوار عبر الزمن. وفي هذا المقهى كان نجيب محفوظ في مرحلة مبدعة من حياته يختاره ليلتقي بالشباب والأجيال المختلفة وليحس أنه يعني كما نقول على وش الدنيا، لأنه يرى بعيونهم ويسمع بآذانهم وتصل إليه طرفهم وشقاواتهم وغزواتهم وحماقاتهم وإبداعاتهم التي تقرأ عليه ويعيش معها. فيعني المكان صحيح. له أكثر من خصوصية. المكان تعدى عمره الآن أكثر من 100 عام. احنا معانا بعض لقطاته فيك، يعني اللي من حضرات السادة المشاهدين دخلوا هيعرف انه في اركان كل واحد كان بيقعد فيه، المعروف كل واحد كان بيقعد فيه، لكن في تفصيلة اخرى في شكل انسان رائع اسمر البشرة. لما بنقول لو قلت لحد ان حضرتك اتولدت سنة 1943 الناس هتقول لك ربنا يطول عمرك ويديك الصحة يا رب، فما بالك لو قلت لهم أنا بدأت شغلي سنة 43، عم فلفل بدأ شغل في مقهى ريش أو كافيه ريش سنة 1943 ومر عليه بقى كل أجيال مصر من المثقفين والمطربين والفنانين والممثلين والشعراء والأدباء والنقاد والمتسكعين وغيرهم وغيرهم. إحنا عملنا لقاء صغير فيه بيكلمنا عن ذكرياته مع الشاعر الكبير فقيد الشعر العربي والأدب العربي أمل دنقل. هو طبعا أول ما جاي يعني كان جاي من الصعيد، طبعا كان بيترد على القهوة هنا، فكان يا اللي اسمها الست بتاعته، فكان بيعمل معها حديث الأول مرة، ما كانش يعني يعرفوا بعض، فتعرفوا على بعض هنا في المطعم هنا، فبقى يتردد يعني كل حين وحين يعني كده وبتاع، فبقى زباين يعني بقى معروفين كده. لكن بقى خطبوا بعض وجوزوا بتاعه. هو كان بيجي ساعات بالليل ساعات بالنهار، اكتر حياة كان بيجي بالليل، كان يجي قابل اصحابه هنا، فكان بيقعد وياه يدردش وياهم. طبعا سايب لهم، كان بيعمل شعر بيجي يوديهم يديهم كتب بتاعهم كده، يقول لهم الشعر بتاعهم طبعا مكتوب عليه اهداء من فلان الفلاني الفلان الفلاني، كان كل واحد كان له كتاب كان بيجي ياخده من هنا. فكنا لما حد يجي يسأل عليه أستاذ أمل سايب لي حاجة هنا كتاب، نقول له أيوه سايب لك كتاب، وكنا بنجيب له الكتاب بتاعه كده. كان طالع من هنا مظاهرة هو وإبراهيم منصور ويوسف إدريس وشيلة كانوا قاعدين هنا، كان طالع بمظاهرة كده، كان مش مأيدين بتاع كام ديفيد، فعملوا مظاهرة طلعوا لغاية الميدان وبتاع، وبعد كده بقى كان يتوزعوا بقى. هو يعني شخصيا كان يعني كويس يعني مرح يعني تمر يعني كان يحب يعني يضحك كتير كده، ما كانش يعني وكان يعني مؤدب يعني الله يرحمه يعني. حتى مره كان عي ورحنا له في المستشفى، كنت رحت زرته في المستشفى، كان في الاصل يعني كده لما عي في الاخر كده كنا احنا زرناه كده مع اصحابه كده، ما كانش في يعني يحب يعني يحب يهرج كتير كده مع اصحابه، يحب يعني ده كده، ما كانش يعني راجل كان يعني وش بشوش كده، وتملي كان يعني يحب يعني الوش بتاع اللي كده، ما يحبش النكد وبتاع اللي كده، تملي كان هزاره كده مع عم فلفل الرائع، الراجل زي السكره اللي عدى عليه تاريخ مصر كله على الاقل في الكام 70 80 سنه الاخيره. احنا معانا دلوقتي على التليفون الاستاذ الدكتور جابر عصفور، استاذ الادب النقد الادبي في جامعه القاهره. مساء الخير يا دكتور. دكتور جابر. الو. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا. انا مقدر لحضرتك ان انت سهرت معانا، انا عارف حضرتك بتحب تنام بدري. لا اهلا وسهلا، اشكرك جدا. تقول اي حاجه تخص امل دنقل اسهر لها للصبح 3-4 ايام كمان. جميل جدا. 28 سنة يعني على رحيل فقيدنا جميعا أمل دنقل، يعني ماذا يدور داخلك من أفكار ومشاعر؟ والله يا سيدي أنا منذ 21 من يناير وهو يدور في خاطري ووجداني. وما تنساش أن ثورة يناير قامت حول أو في داخل ميدان التحرير، حول ما كان يسميه هو الكعكة الحجرية. ميدان التحرير كان في وسطه نصب تذكاري مشهور جدا. هذا النصب التذكاري امتلأ حوله الطلاب السائرون على السادات سنة 72، وكان ذلك بسبب تكاسل السادات في قضية تحرير الأرض المصرية ورد العدوان الإسرائيلي الذي حدث وهنكرمة مصر. ففي هذا العام انفجرت المظاهرات الطلابية وامتلأ ميدان التحرير عن بكرة أبيه، وتحلق الطلاب حول النصب التذكاري أو الذي رآه أمل دنقل في ذلك الوقت كأنه كعكة حجرية، وكتب قصيدته الشهيرة والرائعة الكعكة الحجرية عن مظاهرات الطلاب سنة 72. أنا 21 يناير إلى أن نجحت ثورة يناير في إزالة نظام مبارك كنت أرى الميدان وأتذكر باستمرار، ولا أعرف لماذا تجاهلت أجهزة الإعلام هذه الحقيقة، وأتذكر باستمرار قصيدة الكعكة الحجرية خصوصا وأنا أسمعها من أمل دنقل بصوته في مجالسنا الخاصة وفي المجالس العامة. والمقاطع المتعددة لهذه القصيدة كانت تصور مشاهد للطلبة المشتركين في المظاهرة. أنا أعتقد أنهم لم يختلفوا كثيرا عن الشباب الذي سقط ضحية في أحداث ثورة 21 يناير. جميل، أشكرك شكرا جزيلا دكتور جابر عصفور. أشكرك شكرا جزيلا وسامحنا إذا كنا سهرناك شوية. لا لا وسهل. الدكتور جابر عصفور أستاذ النقد الأدبي في جامعة القاهرة، معنا أيضا على الهاتف الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، أيضا يعني أحد من رفقاء الدرب، ومعنا طبعا في الاستوديو الأستاذ فاروق شوشة. مساء الخير يا أستاذ حجازي. أهلا أهلا، مساء النور. يعني 28 سنة على رحيل أمل دنقل، هل وأنت معه يقولون إن المعاصرة حجاب، لكن بأي شكل من الأشكال هل أيامها كنت يعني تنظر إلى المستقبل وترى أمل دنقل في ذاكرة الأمة إلى هذا الحد؟ طبعا، ولعلي كنت من أوائل من رأوا أمل دنقل في حياته، ولا شك أيضا أني رأيته بعد رحيله، بمعنى أن يعني هناك حقيقة أظن أن الكثيرين يعرفونها، وهي أن أمل دنقل عندما قدم إلى القاهرة حاول أن يتصل ببعض الذين كان يقرأ لهم ويريد أن يلتقي بهم، وكنت واحدا من هؤلاء. كان هذا ربما في آخر الخمسينيات وفي أوائل الستينيات، ولعلي نشرت أو ساهمت على الأقل في نشر القصائد الأولى التي قدمت أمل دنقل للجمهور. أذكر مثلا أني عرفته على أحمد بهجت، أحمد بهجت الكاتب الصحفي كان في ذلك الوقت قد انتقل من روز اليوسف أو من صباح الخير بالتحديد ليعمل في الأهرام، وكان يشرف على الصفحة الأدبية. أظن أن أول قصيدة، ربما كانت أول قصيدة نشرها أمل دنقل، كانت في صفحة الأدب في الأهرام، وكنت قد رشحتها لأحمد باكر. هل تذكر شيئا منها أستاذ حجازي؟ لا، من هذه القصيدة لا أذكر شيئا. طيب. طبعا بعد ذلك يعني، وأظن كان أمل دنقل في ذلك الوقت يعمل في السويس، أرسل لي قصيدة أو مر على القاهرة وقدم لي قصيدة نشرتها في رجل يوسف، وكنت رئيسا لقسم القسم الثقافي في رجل يوسف في ذلك الوقت، وكانت هذه القصيدة سببا في مصادرة، في منع المجلة من دخول العراق، لأن هذه القصيدة وهي إحدى القصائد الموجودة في ديوانه الأول البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، كانت يعني تفضح حكام العرب وبالذات في بلاد النفط، وأظن أنها تسببت كما قلت في، مش أظن، أنا متأكد أنها تسببت في مصادرة المجلة أو منعها من دخول العراق. المهم إنه أمل دنقل في ذلك الوقت في الستينيات، حتى وهو يعمل في خارج القاهرة بالتحديد في الإسكندرية، كنا نلتقي، وأمل دنقل بعد أن صدر ديوانه الأول يعني ملأ الدنيا، فأنا كنت واحدا من شهود هذا الميلاد الجديد لهذا الشاعر الكبير، وربما أيضا شاركت في هذا الميلاد، ولذلك كنت أعرف قدر أمل دنقل. وكانت هناك في ذلك الوقت خصوصا بعد هزيمة 67 تيارات ظهرت هي نوع من يعني من رد الفعل، من رد الفعل المحبط للشعر الذي كنا نكتبه في الستينيات، وكنا نبشر فيه ونرفع شعارات ونبشر بالثورة ونتحدث عن الوحدة العربية ونتحدث عن الاشتراكية ونتحدث عن تحرير فلسطين إلى آخره إلى آخره. بعد 67 يعني بعد الهزيمة ظهرت تيارات تريد أن تتخلص من شعر الثورة وترد على شعر الثورة وتهرب من شعر الثورة، على حين أنه أمل دنقل هو بالضبط كان نقيض، استمر في أن ينتمي لشعر الثورة، وكان شعره تبشيرا بانتصار أكتوبر مثلا، وكان رفضا للهزيمة، وكان فضحا لأسباب الهزيمة. ولذلك وقبل كل هذا وبعد كل هذا كان شعرا، لأنه المسألة ليست ثورة وهزيمة وانتصار وإلى آخره، يعني الشعر ليس موضوع الشعر. جميل جدا. موضوع الشعر مهم أستاذ جميل، ولكن أهم من موضوع الشعر هو موقف الشعر من الموضوع. أستاذ حجازي معنا كمان يعني شاعرنا الكبير فاروق شوشة في الاستوديو. أيوة. أنا أريد أولا أهلا بك يا أستاذ أحمد. جزيلة. أنا أريد أن أفصح عما لم تفصح عنه. تواضعك الكبير. هذا الأستاذ فاروق اللي يتكلم الآن. أيوة. تواضعك الجم أخفى شيئا كبيرا. أمل دنقل لم يخفي أنه كان معجبا بثلاثة من الشعراء في مطالع حياته. محمود حسن إسماعيل، الشاعر الصعيدي أيضا، والشاعر العراقي بدر شاكر السياب، ومن بين شعراء مصر الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي. ونحن شهود على أنه في وقت معين كانت الساحة الشعرية المصرية تشهد نموذجين من الإبداع الشعري، لكل نموذج منهما شخصيته وتفرده وعالمه الشعري ولغته. كانت هناك قصيدة صلاح عبد الصبور وقصيدة أحمد عبد المعطي حجازي، ولم يكن أمل دنقل يخفي إعجابه الشديد بنموذج قصيدة حجازي. وربما من التكوين الذي فيه عناصر مشتركة بينهما التراث العربي، اللغة الشعرية، نصاعة التعبير الشعري، إحكامه ودقته وحدته، هي عناصر مشتركة بينهما، خصوصا في المراحل الأولى من شعر حجازي، وفي الرسائل التي كان يبعث بها أمل دنقل إلى حجازي طيلة اغترابه في باريس، وهو الاغتراب الذي امتد قرابة 16 عاما. أفصح لحجازي عن تلمذته له في الإبداع الشعري. هذه شهادة أردت أن أبوح بها، لأن الأستاذ حجازي تواضع وأخفاها. أستاذ أحمد عبد المعطي حجازي. نعم. يعني أستاذ فاروق بقى يعني حبي استغل بوجود حضرتك معانا ويقول الحقيقة دي اللي حضرتك طبعا يعني نبل أخلاقك يعني لم يسمح، ربما لم يسمح بيه، لكن أنا أريد أن أسأل حضرتك أستاذ أحمد، لو تخيلت باعتبار أنه يعني أعجب بك إلى هذا الحد وأنك فهمته إلى هذا الحد، لو تخيلنا، وأنا أعلم أن هذا سؤال افتراضي، أنه الآن بيننا بعد ثورة 25 يناير، ماذا كان سيقول في رأيك؟ السؤال هو إذا افترضنا أن أمل طال به العمر وأدرك ثورة يناير، نعم، ماذا كان سيقول في رأيك؟ أظن أن أمل دنقل قال في ثورة يناير قبل أن تقع. يعني شعر أمل دنقل لم يكن يتغير فيه شيء بعد ثورة يناير، وشعر أمل دنقل الآن مقروء. وأقول أكثر من هذا، إن شعر أمل دنقل الآن مقروء أفضل مما كان مقروءا في حياة أمل دنقل وأكثر. يعني الآن أمل دنقل يقرأ أكثر ويتذوق أكثر، وفي كل يوم يغتني شعره بما يحدث في الحياة، لأنه الشعر العظيم يتسع للحياة ويغتني بها، وبالتالي يعبر عنها، يعني يأخذ منها لكي يعبر عنها ولكي يزداد حياة ويعيش مع كل حادث جديد. وإذا قرأنا الآن دواوين أمل دنقل سوف نرى كل ما حرك الشعب المصري لكي يقوم بثورته المجيدة العظيمة التي قام بها وبدأها يوم 25 يناير عام 2011، ولا تزال هذه الثورة مشتعلة حتى الآن، تريد أن تنقذ نفسها ممن يتآمرون عليها أو يريدون أن ينحرفوا بها. ولا شك أن شعر أمل دنقل سوف يكون سلاح في أيدينا، على ألسنتنا وفي قلوبنا، لكي نواصل الجهاد لتنتصر المبادئ التي رفعتها ثورة 25 يناير 2011. أمل دنقل ليس مجرد شاعر ثورة، لا، إنما هو بان عظيم من بنائي الشعر العربي. شعره الأخير، شعره في هذا العصر، شعره في القرن العشرين وفي أواخر القرن العشرين، هو امتداد للشعر العربي القديم. وهو أيضا بداية لما تلاه وما سوف يتلوه من الشعر. جميل جدا، أشكرك شكرا جزيلا الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، وقد تحدثت إلينا في ذكرى رحيل الشاعر الكبير أمل دنقل. أستاذ فاروق، الفترة اللي أعقبت هزيمة 67 البعض يقارن بينها بوجه من الأوجه والفترة التي سبقت ثورة 25 يناير. تفاعل المجتمع، إحساسه بالإحباط، إحساسه ربما في بعض الأحيان باليأس، غياب الأمل، غياب الرؤية، انبطاح على الأرض، ثم فجأة يفلح الشعب في أن ينتشل نفسه بنفسه. يعني عندما تضع اللوحتين متقابلتين ستكتشف عناصر مشتركة التي تحدثت عنها، وهي الإحباط، اليأس، فقدان الأمل، الانبطاح، هذا أكيد. لكن هناك عناصر مغايرة. لماذا؟ لأن الفترة التي سبقت 25 أو ثورة 25 من يناير لم تكن هذا فقط، لم تكن كل العوامل التي أحسسنا بها بعد هزيمة 67. هنا كانت هزيمة داخلية من داخل البيت. الهزيمة الأولى فرضت على مصر، وكان السبب فيها عدو مصر الاستراتيجي الذي سيظل ما دام موجودا عدوها الاستراتيجي، والذي من أجله صاح أمل لا تصالح، وسببت له هذه الصيحة مواقف وردود أفعال في عصر السادات، لأن السادات كان يسعى إلى أن تصالح وحقق الصلح، وأمل يصيح في الشارع لا تصالح، وكأنها موجهة إلى رئيس مصر وإلى شعب مصر وإلى جيش مصر. ما حدث قبل 25 من يناير له مرارة من طعم آخر. الذين أجهضوا الحلم والذين أوصلونا إلى درجة من الفساد غير مسبوقة في تاريخ مصر منذ أن وحد مينا الوجهين. هذا الفساد الذي ما زالت تتكشف صفحاته يوما بعد يوم، والذي ما زلنا برغم مرور هذه الفترة نحاول أن نلملم بعض مشاهده لنقترب أكثر من الصورة. الألم هنا كان أشد وأفظع، لأنه ألم ينبع من الداخل وينبع ممن يمكن أن يسمى رب البيت أو البيت الحاكم أو الأسرة الحاكمة، وبالتالي لم يكن الإحساس مجرد الإحباط أو الشعور بالهزيمة، لأن بعد الشعور بالهزيمة استيقظ الناس مع حرب أكتوبر. يعني جاءت حرب أكتوبر لتضع الناس على مستوى آخر من الشعور بالوجود والحيوية، ثم عبرنا إلى مرحلة لا أعتقد أن لها شبيها في التاريخ المصري الحديث، ما قبل 25 من يناير. ومعجزته أن الذين قاموا لم يتنبأ أحد بهم، والذين هندسوا وصنعوا لم يلتفت أحد إلى أساليبه، والذين أنجزوا لم يكن بوسع أحد من الأيام الأولى أن يعرف حجم هذا الحشد الهائل وهذه القوة الضاربة وهذا الامتداد على طول الوادي من أسوان إلى الإسكندرية إلى السويس إلى بورسعيد إلى الإسماعيلية إلى الغربية. هذه الشبكة الهائلة لم يكن أحد يتصورها. سنتحدث في موضع آخر من هذه الحلقة عن هذا الفساد الذي يشير إليه الشاعر فاروق شوشة، لأن الراحل أمل دنقل لحق به في يعني حياته القصيرة التي لم تتعدى أكثر من 43 عام في سنواته الأخيرة. هو من حظ من حظه أن رحل في بداية الثمانينيات، فلم يدرك هذه الثلاثين عاما. لكنه صحيح، لكنه كان كان في بدايات وهنشير إليها بعدين. شاعرنا الكبير الآخر أحمد عبد المعطي حجازي بيقول أنه أمل دنقل الآن مقروء طبعًا بشكل متسع إلى آخره. صحيح، برضه هنشوف إذا كان ده صحيح في الشارع ولا لأ، لكن الإشارة إلى أنه كان من بنات الشعر العربي الحديث شيء فعلا مذهل، على الأقل بحكم تخصصي أنا في مجال التلفزيون والتصوير إلى آخر هذه الأمور. أنا بحس أنه غير الخصال الأخرى اللي لا يستطيع أن يعددها سوى يعني كبار كالأستاذ فاروق شوشة والأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي، كان وكأنه مخرج بيده كاميرا يلتقط مشهد ويجمده أمامك على الطاولة ويشرحه في عذوبة. إطار سيارته ملوث بالدم، إطار سيارته ملوث بالدم، سار ولم يهتم. إطار سيارته ملوث بالدم، سار ولم يهتم. كنت أنا المشاهد الوحيد، لكنني فرشت فوق الجسد الملقى جريدتي اليومية، وحين أقبل الرجال من بعيد مزقت هذا الرقم المكتوب في وريقة مطوية وسرت عنهم ما فتحت الفم. حاربت في حربهما، وعندما رأيت كلا منهما متهما خلعت كلا منهما كي يسترد المؤمنون الرأي والبيعة، لكنهم لم يدركوا الخدعة. حين دلفت داخل المقهى جردني النادل من ثيابي، جردته بنظرة ارتيابي، بادلته الكرهة، لكنني منحته القرش فزين الوجه ببسمة كلبية بلها، ثم رسمت وجهه الجديد فوق علبة الثقابي. كان يسكن قلبي وأسكن غرفته، نتقاسم نصف السرير ونصف الرغيف ونصف اللفافة والكتب المستعارة. هجرته حبيبته في الصباح فمزق شريانه في المساء، ولكنه بعد يومين مزق صورتها واندهش. أمل دنقل، وما أدراك من أمل دنقل؟ لا والله ما سمعتش عنه قبل كده خالص. أنا قريتها قبل كده، عرفت عنه عن طريق مكتبة الأسرة، عادل الدوين كان بيكتبها. هو برضو ينطبق عليه تقريبا أنه شعر تبع شعراء العامية. لا ما أعرفوش والله للأسف. لا بصراحة ما أعرفوش. والله انا اعرفه كشاعر، يعني اعرف ان في شاعر اسمه امل دنقل، كنت درسته وكده وانا في ثانويه عامه وانا في الكليه، سمعت ان في شاعر اسمه امل دنقل بس، واعرف ان هو شاعر كويس بس اكتر من كده بصراحه ما هبقى فاتيت لو قلت اكتر من كده. شاعر امل دنقل ده شاعر عظيم جدا وليه دواوين كتيره كويسه. هو توفى من فتره مثلا 10 سنين او كده او 7 8 يعني في الحدود ديت كده. هو شاعر كبير جدا، شاعر عظيم وشاعر وطني اساسا يعني، وليه دواوين كتيره جدا يعني، بس انا مش فاكر الدواوين بتاعته يعني. اعرف ان هو شاعر سوري، شاعر سوري يعني، بس ده اللي انا اعرفه عنه. شاعر امل دنقل لا ما سمعتش عنه قبل كده. شاعر علاقي هو علاقي شاعر علاقي هو لبناني لبناني انا عارف بس مش ذاكرته بالظبط. لبناني هو لبناني امل دنقل شاعر عاميه بتاعي اعتقد، سوري او تونسي حاجه زي كده يعني بالظبط. شاعر معاصر ممتاز يعني صراحه، يعني انا قريت له كذا بس مش فاكر اسماء الكتب اللي انا قراها يعني. بس هو كان يعني ملازم للشاعر الأبنودي؟ إن هو شاعر بس. لا هو شاعر من الستينات، يعني زملاء الأول الشاعر فاروق شوشة وفاروق جوايدة والأبنودي، كل دول جيل واحد، وعبد الصبور إسراء عبد الصبور. لكن ما كانش للأسف ليا فرصة إن أنا أقرأ عنه في الشعر يعني، لكن يقال إن هو كان شاعر يعني من الصعيد أعتقد، وراجل عظيم يعني. أستاذ فاروق هيعمل في نفسه حاجة دلوقتي يعني، باستثناء ربما الشخص الأخير. يعني في الحقيقة استفتاء فاضح، وربما يعني أقول لو أن أمل دنقل حظي ببعض قصائده مغنى لاختلفت الصورة. وسأضرب مثال، إبراهيم ناجي كان شاعرا كبيرا وله عدد من الدواوين، ولم يسمع الناس بإبراهيم ناجي إلا عندما غنت أم كلثوم قصيدة الأطلال، فأصبح اسم ناجي على كل لسان. قبل ناجي علي محمود طه هو أشهر شعراء جيله بلا استثناء. لماذا؟ لأن محمد عبد الوهاب تغنى له بالجندول وبكليوباترا، ثم تغنى له بفلسطين، وبالتالي هنا يصنع الغناء هالة من الإعجاب العام والنفاذ إلى الجماهير. بل سأبعد أكثر، شوقي أمير الشعراء لو لم يتغنى محمد عبد الوهاب في مطالع شبابه ببعض أغاني شوقي بالعامية، بلبل حيران والنيل نجاشي في الليل لما خلي إلى آخره، ولو لم يتغنى عبد الوهاب هو وأم كلثوم ببعض قصائد شوقي لما زاد قراء ديوانه على المئات. لكن الآن انظر شوقي أمير الشعراء بفضل ولد الهدى ونهج البردة والنيل وسلو قلبي إلى آخر هذه الروائح. الغناء صنع لهؤلاء الشعراء شيئا. أمل كان حريصا على أن يكون الشاعر الشاعر، وبرغم أنه كان في قلب الحياة الاجتماعية والفنية والثقافية، إلا أنه لم يفكر أبدا في أن يقدم شيئا من شعره لملحن أو مطرب، مع أنه كان قريبا من بعضهم من الجيل نفسه. انظر مثلا عبد الرحمن الأبنودي وهو رفيق أمل، وبدأ في خطوة واحدة، كلاهما لم يكمل تعليمه الجامعي، الأبنودي أكمله بعد سنوات طويلة، لكن أغاني الأبنودي وسعت من دائرة شهرة الأبنودي الشعرية في الوقت الذي ظل أمل حبيس الدواوين. كم يقرؤون الدواوين؟ إذا استعملنا لغة أمل وقلنا الكعكة الشعرية ضئيلة جدا. ولذلك قراء أي ديوان، لو أصدرنا الآن طبعة جديدة من ديوان المتنبي، والمتنبي باعتراف الجميع شاعر العربية الأكبر، لن يباع منها عشرات النسخ وهو المتنبي. صحيح. الحياة الشخصية لرائع كفقيد الأمة العربية أمل دنقل من الصعب أن تفصل عن المسيرة الأدبية. احنا يسعدنا أنه يكون معنا على الهاتف دلوقتي الأديبة والناقدة الأستاذة عبلة الرويني، رفيقة كفاح الراحل أمل دنقل. وأنا مقدر لها لأن هي مسافرة. مساء الخير أستاذ عبلة. مساء الخير أستاذ يسري، ومساء الخير أستاذ فاروق. أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا وسهلا. هذه فرصة قبل أن يسألك يسري لأحيي الكتاب الذي فتح بابا في مجال السيرة الأدبية، الجنوبي، كتاب عبلة الجنوبي، سيظل تحفة أو درة خاصة لم يقترب منها شيء آخر في هذا اللون من الكتابة، الذي مزج بين الحياة اليومية والحياة العقلية والعاطفية والأبعاد الشعرية وتأمل إنسان ليس بسيطا وليس عاديا اسمه أمل دنقل، وقدر الجمال في أمل الذي لا يعرفه إلا من خالطه وعاشره عن قرب، لأن الناس كانت تهرب من أمل لحدته، لكن عبلة استطاعت من اللحظة الأولى أن تدرك كم الجمال الذي سكن أمل، فتزوجته ثم كتبت عنه. لا ولازم أضيف لده برضو أستاذة عبلة. لا أنا عفوا الأستاذ فاروق الأول على الكلام الجميل ده كله، يعني حضرتك متوقع إيه غير كده؟ أولا ألف مبروك حضرتك رئيس تحرير أخبار الأدب. وأنا عايز أبدأ بالسؤال ده، لو فرضا جدلا كما كنا نتمنى جميعا كان بيننا الآن الراحل أمل دنقل وحضرتك راجع البيت ومعاكي يعني خطاب بالترقية، وهو وبتقولي له أنا دلوقتي بقيت رئيس تحرير أخبار الأدب، تفتكر كان هيقول لك إيه؟ مصادفة ليها دلالة أن يعني أبقى رئيس التحرير أخبار الأدب في الذكرى 28 للرحيل أمل، لكن يعني لو حبيت أعمل قراءة لهذه الصدفة أعتقد أن يعني هي يعني لحظة، هي يعني لحظة انتصار ثورة وقيم بتدافع عن حرية وعن ثقافة حقيقية وعن حرية المحرر في أنه يختار رئيس تحريره، يعني معركة طويلة من الإرادة وانتصارها، وأعتقد أن الكلام ده كله مش بعيد عن قيم الشعرية في شعر أمل. يعني جميل، أنا متأكد أن حضرتك اتسألت السؤال ده كتير قوي، يعني كان بيكتب إزاي؟ يعني كل واحد كده من الشعراء والمبدعين بشكل عام له طقوسه، أمل كان بيكتب إزاي؟ كان يعني كان بيتنرفز كده ومش عايز حد يقرب منه، ولا يعني مش عارف؟ يمكن الكلام ده مش اتسألته، يمكن أنا كتبته في الجنوبي، إن أمل يكاد يكون ما كانلوش طقوس في الكتابة، لأن تقريبا كان بيكتب قصيدته في ذاكرته أو في ذهنه يعني، ويسجلها فقط في اللحظة الأخيرة، يعني يكاد يكون أمل شاعر بدون مسودات للقصيدة، يعني في اللحظة الأخيرة يسجل القصيدة كاملة، ثم ممكن وأحيانا المونتاج الشعري اللي هو بيقوم بيه بيعمله في ذهنه أكتر ما بيعمله على الورق. طيب أستاذ عبلة، أريد أن أسألك سؤالا أخيرا، أريد أن تصفي لنا ما يحدث الآن في مصر بعيون أمل دنقل. مش انا اللي حاسس، بس اعتقد ان في خلال الثوره في احداث 25 يناير كانت اغنيه الكعكه الحجريه، قصيده امل الشهيره، كانت حاضره بقوه في ميدان التحرير، يعني واعتقد ان قصيده لا تصالح يعني لحد امبارح اول امبارح على صفحات الفيسبوك كانت رد على يعني هوجة المصالحة، يعني انا اتفاجئت بانها تكاد تكون مظاهرة بالقصيدة على صفحات الفيسبوك فيما يتعلق بالصلح والعفو إلى آخره. بس بما معلش أنا هقطع كلامك، علشان أنا سمعت الكلام اللي قاله الأستاذ فاروق شوشة عن الغناء اللي هو بيساهم في توسيع كمان قاعدة جماهيرية الشعر، فأنا ممكن أسأله هو سؤال، هل كان شعر أمل الغنائي يصلح للغناء؟ لأن يعني كان في كتير من المطربين أو أحيانا الملحنين كانوا بيشوفوا أنه قصيدته صعبة أو هي درامية مش غنائية، وبالتالي كان من الصعب اختيارهم ليها في التلحين. معلش أنا حاولت حاودة جامدة، بس لما كان فاروق شوشة بيتكلم على الغنى كان بيلح علي السؤال. بالعكس، ديوان أمل الأول الذي نشره ثالث دواوينه مقتل القمر، هذا هذه أوائل شعر أمل. أيوة. فيها من القصائد العذبة ما لو لح وغني لاخترق الوجدان، وأنا سمعت قصيدتين لأمل من هذا الديوان، أولاهما قصيدة الملهى الصغير والثانية قصيدة الكمان، كلما اتجهت يجيئوني صوت الكمان، بتلحين نصير شمة وغناء علي الحجار، ولا أدري إذا كانتا سجلتا أم لا. أنا استمعت إليهما ومعي جمع في مسرح الأوبرا الصغير، وكنا نحتفل بالغناء وبأمل، وأداهما علي الحجار أداء رائعا واللحنان جميلان، فليت نصير وليت علي الحجار يسرعان إلى وضع هاتين القصيدتين في الصورة التي تجعلهما تصلان إلى الملايين في كل مكان، وسيكون هذا بداية تعرف من الملايين على مساحة جميلة وبديعة من شعر أمل. يا ريت، يبقى جميل جدا. يبقى أن تتصلي بنصير وبعلي الحجار وتنجزوا معا هذا المشروع الجميل. هم سمعوا نداءك ويقوموا يتكلموا. في كتير طبعا، هم يعني فنانين ممتازين. انا اعتقد انه المزاج العام كمان للبلد دلوقتي استاذ عبله يعني يسمح بده. يعني انا كنت قاعد مع يعني اولاد واحفاد فؤاد حداد وصلاح جاهين، وهم كمان بيحاولوا يعني مش مجرد الشعر العامي، حتى الشعر الفصيح، وأمل دنقل طبعا في وجدانهم هم كمان، ده أنا لمسته بشكل مباشر. يعني هو ده حقيقي. يعني في خلال الثورة أعتقد إن أمل دنقل كان حاضر وحاضر بقوة. تمام. مش عايز أقول إنه كان هو واحد من أصوات الثورة المصرية في 25 يناير. أنا متأكد إن روح أمل دنقل الآن سعيدة وهي تطل علينا وترى أن المحررة الشابة الصغيرة التي ذهبت إليه ذات يوم لتجري حوارا معه أصبحت رئيسة التحرير. الله. يعني هذه بشرى نزفها لروحه الآن وهي في الملأ الأعلى لتسعد. لا شكرا. أنا كان نفسنا كل الكاميرا على حضرتك دلوقتي يا استاذ عبد. والله مش أنا كان نفسي أكون معاكم لولا أن أنا يعني فعلا برا القاهرة، لكن أنا سعيدة، وكذا تليفون جالي قال لي إزاي أنت مش موجودة في البرنامج تحياتي لكم. أنا لا أشكرك. وشكري وطبعا البرنامج رائع من خلال كل اللي تقدم فيه. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبلة الرويني الأديبة والناقدة ورئيس تحرير أخبار الأدب، ولكن الليلة هي رفيق كفاح الراحل أمل دنقل زوجته وحبيبته. لازم برضو نروح على البلد اللي جاء منها أمل دنقل. هنفرج حضراتكم بعض لقطات للبيت حتى اللي قبره، وهنسمع بعض من أقاربه. هيكون معنا كمان بعدها شقيقه الأستاذ أنس دنقل، بعد أن نشاهد معنا هذه اللقطات. توفى الأب سنة 1950، كان أمل عنده 10 سنين. بدأ أمل بعد وفاة الأب يتقمص دور الأب الأزهري التقليدي، يكتب شعر عمودي مخفى متأثرا بأشعار الوالد، إلى أن جاءت تأميم قناة السويس سنة 56 ليبرز صوت الوطن في شعر أمل. 1962 رحل أمل للإسكندرية وفاز بجائزة أفضل شاعر شاب في مهرجان الشعر الرابع اللي كان بيرعاه عباس محمود العقاد بقصيدة عمودية بعنوان طفلتها، ودي منشورة في ديوان مقتل القمر. لكن أمل عاد بعد ذلك إلى الشعر الحديث وإلى شعر الذي ينتقد هموم الذي يواكب هموم الوطن. يعني معظم قصائد الديوان الأول اللي هو نشر بعد النكسة معظم قصائده مكتوبة قبل النكسة، ولكن كان فيها حس ونبوءة بالنكسة، ولذلك كان أمل يسمى شاعر النبوءة. لم يكن ابن المؤسسة الحكومية أو الرسمية، أمل كان ابن المجتمع وابن الناس وابن القضايا وهموم الوطن سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى العربي. وبالتالي أمل لم يكن يأبه بأي تكريم رسمي في حياته، ويمكن معظم أشعار أمل داخل مصر لم تنشر إلا بعد وفاته. الله يرحمه، اللي يقدر يقرأ له الفتحة يا ريت يقرأ له الفتحة يترحم على روحه. مصر في اللحظات دي بتعيد بناء جسر مع كل ما كان جميلا ورائعا فيها، وكبت في كثير من الأحيان عمدا. معنا على التليفون الأستاذ أنس دونقل اللي شفناه من شوية في اللقطات دي. أولا مساء الخير يا أستاذ أنس. مساء الخير يا أستاذ، مساء الخير على الأستاذ الكبير. أهلا بك يا أستاذ أنس. يبدو أنه حضرتك يعني لا يقتصر دورك على أنك مجرد شقيق الراحل الكبير، لقد صرت مؤرخا له. نعم، حضرتك بقيت مؤرخ لأمل الله يرحمه. لا أشكرك على التفكير. أنت في كلمة حضرتك قلتها ولفتت نظري، أمل لم يكن ابن المؤسسة الحكومية، كان ابن الشعب. يعني يريد تحاول تفتكر لي بعض ذكرياتك معاه اللي كانت بتدلل على ده، يعني ترسم لنا صورة كده من وجهة نظر الأخ لأمل دنقل. يعني اللي أنا بتذكره أن أمل من بدايته كان يرفض يعني الانتماء للمؤسسة الحكومية، كان متمرد منذ الطفولة، يمكن لظروف وفاة الأب يمكن مبكرة. أمل تقبل صورة الأب الشاعر في بداية حياته، وبعد ذلك عندما يعني واجه في الطفولة بعض القسوة في البيئة المحيطة بنا، أمل بدأ يتمرد على كل الأشكال يعني الأشكال الحياة التقليدية، وبالتالي كان يرفض أن يكون ابن مؤسسة معينة، بالذات المؤسسة الحكومية. كان أمل ابن الناس، وكان ارتباطه أكثر بالبساطة. يعني أنا أتذكر لحضرتك أني يوم وفاة أمل كان في فترة 40، كان في سرادق وحاضرين كل الأدباء مصر ومفكرين. يعني أنا فوجئت بإني في واحد داخل الصوان معاه، يعني راجل بسيط جدا جدا، يمكن راجل أقرب إلى أن يكون يعني شبه صعلوك، وداخل بيبكي على أمل ويقول لي أنا أول مرة أعرف أن أمل ده كان شاعر. يعني هو في أدباء يعني استقبلوه على أنه أحد أقارب أمل، وأقارب أمل استغروا عنه هو يعني أحد الأدباء، لكن أنا يعني عرفت منه أنه لا هو أديب ولا هو يعني من قريبنا في القاهرة، لا ده هو يعني من أصدقاء أمل عشاق الليل المدينة وعشاق القاهرة، وأنه راجل ما يعني يعرف أمل، يعني عاش مع أمل، يعرف أمل 20 سنة في القاهرة، ما يعرفش أنه بيكتب شعر، وأمل بيعرفه ما يعرفش أنه هو يعني الراجل اللي اشتغل إيه. يعني كان بيحب أن يعرف الإنسان كإنسان بعيدا عن أن ده يعني صاحب منصب، صاحب يعني كان أمل يعشق البسطاء، وكان يعني عشان كده كان شعر أمل انعكاس لحياة للشارع وانعكاس لبسطاء الناس، وبالتالي طيب كان تعبيره مرتبط بالناس. طيب احنا شفنا بعض اللقطات في اللي عرضناها من شوية لقصر الثقافة يعني الصغير اللي موجود في البلد في قفط. أنا سمع إنه يعني مش مهتم بيه من يعني على الأقل إلى المستوى اللي يليق بمقام المرحوم. يعني أنا عايز أدي حضرتك الفرصة دلوقتي إنك تطرح ما لديك من أفكار للاحتفال بما يليق بتراث يعني هذا الرائع الراحل، وإزاي ممكن يعني نقرب يعني أعماله وتراثه للجيل الجديد. يعني يمكن بالنسبة لبيت الثقافة الجديد في مدينة كفر عندنا في محافظة سنة، ده هو عبارة عن شقتين صوت أرضي في عمارة شعبية، فاضحين بالمجاري، ما فهمش اي شيء يدل على امل بخلاف الاسم. يعني هو يعني وزاره الثقافه يعني اكثر من مره ابدت استعدادها لبناء بيت ثقافه يليق بامل، لكن محافظين سنة المتعاقدين على سنة يعني هم ناس ابعد ما يكونوا عن الثقافه، وابعد ما يعني حتى الان ما اعرفش يعني ان في محافظ او مسؤول في محل في سنة يهتم بأمل دنقل كشاعر ولا يعني يتفكروا. فبالتالي هو يعني قصر الثقافة عبارة عن يافطة، يعني يافطة مكتوب عليها اسم أمل لكن لا تمت الأمل. يمكن أنا يمكن إحنا يمكن أنا شخصيا لا أهتم بأن هم يعني يبنوا غير الثقافة أو لا يبنوا، لأن تكريم أمل الحقيقي كأنه بعد 28 سنة ما زال شعر أمل وما زال صوت أمل واصل للناس. صحيح، بس برضو يعني ما يضرش، يعني احنا محتاجين على الاقل يعني في مسقط رأسه يعني يهتم اكثر بده. على العموم احنا بنستغل الفرصة وخلال وجود حضرتك معنا ان احنا نرفع صوتنا كمان طبعا للسيد وزير الثقافة وايضا المسؤولين في محافظة قنا للاهتمام اكثر بده، وياريت كمان حضرتك تتفضل بطرح أفكار أخرى مش بس مجرد البيت، يعني على الأقل من خلال النقاش مع محبيه ومريديه ورفاق الدرب. يعني ومعنا الآن يعني أحد أبرزهم الأستاذ فاروق شوشة. يعني أنا يمكن أحب أقول يعني أستغل الظروف الشعر الكبير وصديق أمل وكان أمل الاستاذ فاروق شوشة، ان يعني في اجيال جديده بتنشا حاليا في المدارس لا تعرف امل دنقل، فلماذا لا يتم تدريس اسعار امل في المدارس المختلفه، يعني الوصول لضمان وصول صوت امل لاجيال جديده ولدت ولم تعرف من هو امل دنقل. حضرتك كنت متوقع انه الرئيسين السابقين كانوا هيدرسوا شعر امل في المدرسه؟ نعم. حضرتك كنت تتوقع ان شعر امل يدرس في العهدين الماضيين؟ لا انا بتكلم على ما هو اتي ولا اتكلم عن المرحله. طيب جميل. يعني انا بستغل ظروف الاستاذ فاروق شوشة يعني في المرحله المقبله يعني يدرس شعر امل في المدارس بطريقه يعني اكثر موضوعيه وطريقه تعيد الى امل. والله فكره روحه الشعريه ان شاء الله. فعلا يا استاذ انس هو جدير بان يحتل مساحه في تدريس الإبداع الشعري المعاصر لطلاب الثانوية العامة حيث يدرس هذا الشعر. يعني إذا كانت هناك نماذج لهذه الحركة الشعرية الجديدة التي يعتبر أمل دنقل واحدا من أبرز ممثليها ومبدعي قصيدتها، فلا بد أن ينعكس في المنهج الدراسي سواء في المدرسة أو في الجامعة ما يمثل شعر أمل بالفعل، لأنه سيكون نموذجا إيجابيا لهذه الحركة الشعرية، وليس يعني بالصعب أن تصنعوا حيث أنتم جمعية محبي أمل دنقل. يعني نحن الآن نسمع عن جمعيات لشعراء هم في الحقيقة شعارير وليسوا شعراء شعارير حقيقيين. وما أقدر أمل دنقل بأن تكون له في قريته وفي محافظته جمعية باسمه وباسم محبيه يرددون شعره وينشدونه، ويصبح هو معلما رئيسيا بالنسبة لشباب الشعراء أو لمن سيبدأون طريقهم في الإبداع الشعري، كما بدأ وهو في سن الحداثة يقرأ شعر محمود حسن إسماعيل الشاعر الصعيدي من قرية النخيلة في أسيوط، ويرى في محمود حسن إسماعيل نموذجا متفردا لندع شباب الشعراء في قنا وفي قرية أمل يدركون حجم أستاذية أمل دنقل عندما يعكفون على شعره من خلال جمعية محبيه. جميل. وشو يعني بحب أذكر تعلم الكبير أستاذ فاروق شوشة إني يعني هو توجد جماعة أمل دنقل الأدبية في محافظة سنة. جميل. توجد كثير من الشعراء المبدعين في سنة. جميل. في محافظة الصعيد الزهى اليومي هو الشعر حتى على المستوى البسطاء الغير يعني متعلمين تعليم الشعر خبز يومي في الصعيد، ولكن الحركة الأدبية لا تنظر إلى الصعيد وبعيدة عن الصعيد وبعيدة عن أدباء وشعراء يعني مهمين جدا في الصعيد. لا أعتقد أن السنوات القادمة يا أستاذ أنس ستشهد انقلابا في هذا المفهوم، وأعتقد أن الثورة الحقيقية التي تعيشها مصر الآن تتمثل في أن نوجد نماذج جديدة من الأنشطة الثقافية والإبداعية وصورا جديدة من العمل في كل ربوع مصر، خصوصا وأنه في صعيد مصر لا توجد إلا حقيقتان شعريتان كبيرتان تتمثلان في محمود حسن إسماعيل وأمل دنقل، هذان هما الاسمان الكبيران في صعيد مصر، وبالتالي ينبغي أن يتوجه الاهتمام، اهتمام وزارة الثقافة، اهتمام المجلس الأعلى للثقافة، اهتمام هيئة قصور الثقافة بأن تصنع جميعها جائزة باسم أمل دنقل تمنح سنوياً لشاب مبدع من محافظة أمل محافظة قنا يكون شاعرا شابا حقيقيا وواعدا إن شاء الله. أتمنى كده وأشكرك أستاذ وأنا اللي أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أنس على وجودك. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك وترحيبك كمان بزميلنا مصطفى سالم مراسلنا في الصعيد وخصوصا كمان الصعيد الجواني، انه سمحتوا له انه يعني يصور لنا مجموعه اللقطات دي. لا ارتباطا بالحكاية الثقافه دي انا مضطر ان انا اقرا، اعتقد انه في بعض الناس على علم بيها بالفعل، لكن زميلنا طارق إمام في كتب في جريدة روزل يوسف اليومية حتى يعني تبدو ظريفة لكنها تبعث على أمور أخرى غير الظرف. بيقول كان مدير صندوق التنمية الثقافية الباش مهندس محمد أبو سعدة يطالع جدول النشاطات الثقافية والفنية لصندوقه، وتوقف فجأة عند ندوة لأشعار فؤاد حداد، فاكفهر وجهه المشرق في العادة وسأل الموظف الواقف أمامه: مين فؤاد حداد ده؟ الموظف ظن رئيسه يقصد التقليل من شأن الرجل ولم يتخيل طبعا أنه لا يعرفه بحق وحقيق، فأجابه: هو حضرتك مش بتحبه؟ فما كان من أبو سعد إلا أن أوضح بانفعال مجروحا من جهل الناس: يا ابني أحبه إيه وكرهه إيه؟ بقولك مين ده؟ شاعر معروف يعني؟ الموظف أجاب: طبعا يا فندم، وعاد ليستدرك كي لا يجرح رئيسه إلى حد ما يعني. فعاد الرئيس ليسأله عنده كتب يعني؟ ولما عاد الموظف يجيب بالإجاب سأل أبو سعدة وليه حضرته جايب ناس تقرأ له شعره، ما يتفضل هو يهز طوله ويجي يقرأ بنفسه. هنا اضطر الموظف أن يجيبه على استحياء، أصله توفي يا فندم. أستاذ فاروق. نعم، يعني أنا شهدت الأمسية التي أقيمت لفؤاد حداد في بيت الشعر في بيت الست وسيلة، وكانت ليلة رائعة من ليالي الشعر المصري الذي أبدعه فؤاد حداد. وكان هناك ابنه، وكان هناك جيل الأحفاد، وكان هناك محمود حميدة الفنان والممثل الذي قرأ على الحاضرين مقاطع كثيرة من قصائد فؤاد حداد، فرقة الشارع وفرقة اسكندريلا وأعتقد. وكانت هناك أغاني من أشعار فؤاد حداد، وكانت ليلة عظيمة. ويعني فؤاد حداد كان يتردد كثيرا على الإذاعة عندما كنت رئيسا للجنة النصوص الغنائية، وكان بعض أعضاء اللجنة يعني إيه يستوقفهم شعره بما فيه من مضامين إنسانية ومن أعماق ومن لغة رمزية أحيانا، فكان يقول لي قل لهم مفيش في مصر غير شوقي في الفصحى وفؤاد حداد في العامية. الله يرحمه. يعني كان يعرف قدر نفسه جيدا، وأعتقد أن دواوينه وأثاره الشعرية ليست في حاجة إلى دفاع. أنا كنت أتحدث عن هذا المدير، مدير صندوق التنمية الثقافية، أن يكون لدينا مسؤول على هذا المستوى ولا يعلم من هو فؤاد حداد. يعني نحن مقصرون في التنويه بشعرائنا الكبار. لا يعني عبلة أشارت إلى جزء من غبن أمل بالنسبة للرأي العام، وقد رأينا استطلاع الرأي وشهدنا من قال إنه عراقي وإنه تونسي. إذا أنا ممكن بدأت ألاقي بعض العذر للناس اللي كانوا مكبوتين ومقموعين، لكن اللي مسؤول عن ده المفروض هي يعني هينشر الثقافة. لا هينشر إيه إذا ما كانش هينشر ناس زي فؤاد حداد؟ يعني هو يعني في كل الأحوال أنا لا أحاول الدفاع عنه، هو المسؤول المالي لوزارة الثقافة وأنشطتها المختلفة. أنا هعرض على حضرتك مفاجأة صغيرة. تفضل. جزء من لقاء حضرتك أنت كنت عملته على التلفزيون المصري مع الراحل أمل دنقل. نحن يعني أنا والأبنودي تآمرنا. صحيح كان موجود على سرقته من معهد الأورام، لأنه كان ممنوع من الحركة والخروج، وكيف نسجل له تسجيلا تلفزيونيا وهو كان يعلم أننا حريصون على هذا التسجيل لأننا نعتقد أنه لن يعيش طويلا. فكان هذا خلفية اللقاء، هو كان يعلم، كان هذا سبب استجابته لنا ليوجد في مكتبة التلفزيون شيء يبقى عن أمل دنقل، ولا يوجد في التلفزيون المصري إلا هذا التسجيل. أنا استوقفني مجموعة الذي حاجات. سجل له قبل رحيله بفترة قصيرة جدا، وكان المرض قد تمكن منه، لذلك مشهده في هذا البرنامج مختلف تماما. هنشوفه طبعا، وأنا استوقفتني مجموعة تفاصيل أخرى هتكلم عنها مع حضرتك بعد كده، لكن نشوف أولا الأستاذ فاروق شوشة بمعية الشاعر الكبير أيضا عبد الرحمن الأبنودي، وهما عاملين كماشة على الراحل العملاق أمل دنقل. من ذلك الهائم في البلية ينام تحت الشجر الملتف والقناطر الخيرية؟ مولاي هذا النيل، نيلنا القديم، أين ترى يعمل أو يقيم؟ مولاي، كنا صبية نندس في ثيابه الصيفية، فكيف لا تذكره وهو الذي يذكر في المذياع والقصائد الشعرية؟ هل كان قائدا؟ مولاي ليس قائدا، لكنما السياح في مطالع الشتاء ذي الأقمصة القصيرة الأكمام يأتون كي يروه، ويصورونه بوجهه الباكي وكوفيته القطنية لكي يشهروا بنا بالنظم الثورية. تعال كي نودعه في ملجأ الأيتام. مولاي، هكذا تحبه الصبايا والرعاة والأغنام وأم كلثوم التي كانت تغني له في وصلتها الشهرية. النيل، أين يا ترى سمعت عنه قبل هذا اليوم؟ أليس ذلك الذي كان يصاحب العذارى ويحب الدم؟ مولاي، قد تساقطت أسنانه في الفم ولم يعد يقوى على الحب وألعاب الفروسية. لا شأن لي، لا بد أن يبرز لي أوراقه الرسمية، فهو صموت يصادق الرعاع، يهبط القرى ويدخل البيوت ويحمل العشاق في الزوارق الليلية. مولاي، هذا النيل لا شأن لي بنيلك المشرد المبهول، لا بد أن يريني أوراقه الرسمية، شهادة الميلاد والتطعيم والتأجيل والموطن الأصلي والجنسية لكي ينال الحق في الحرية. الله. النيل أين يا ترى سمعت عنه؟ احنا كان بودينا يكون عندنا جزء أكبر، لكن ده المقطع اللي لقيناه، وطبعا هو متاخد عن القناة الثقافية. وطبعا حضرتك قلت لنا خلفية اللقاء، لكن اللحظة دي من حياة أمل، وهو كما أشرت ربما كان يعلم أنه ماض راح، كان يعلم أنه ماض، لكن كان في قمة الإحساس بالقوة. ولذلك ديوانه الأخير الغرفة رقم 8 وما فيها من قصائد كنا نفاجأ بها ونحن نزور بين الحين والحين، وذكرني بموقف مماثل عندما كنت في الكويت عام 64، وجاء بدر شاكر السياب مشلولا بصورة تامة إلى مستشفى الكويت الأميري بعد أن عولج في إنجلترا وفي أوروبا ولم يشفى، ومات وهو في هذه المستشفى. كنا نزوره فلا نحس أنه موجود، لأن ملاءة السرير لم تكن تنبئ أن أحدا تحتها، يعني مفرودة وهي الطبقة. فكنا نجري إلى مدير المستشفى نظن مات، فيقول هو في السرير، ويأتي ويكشف لنا الملاءة لنراه وهو يذوي ويتضاءل. كان بدر في هذه المرحلة يكتب في كل ليلة قصيدة أنهاها بقصيدته التي يقول في ختامها رصاصة الرحمة يا إله. يعني هو أصبح في انتظار رصاصة الرحمة التي تجنبه هذه الآلام التي يعيشها. أمل دنقل كان في صورة مغايرة تماما، كان نبرة قوية، إحساس عالي واضح. وقد رأيت في هذه المرحلة عاصي ومنصور الرحباني قادمين من بيروت ليراجع معه حوارا كان قد كتبه لإحدى مسرحيات فيروز الغنائية، وهو يقرأ لهما ويصوب ويقول هنا الكلام مختل، هنا لفظة ساقطة، وهو في قمة الوعي والتنبه. وسمعتهما وقد خرج من الغرفة وجلس في الاستراحة ويقولان أحدهما للآخر: هل هو فعلا مريض؟ هل تصدق أنه مريض؟ ومات بعدها بأسابيع. يعني كان يعطي الإحساس باستمرار بأنه قادر وأنه يقاوم. وقصائده في هذه الغرفة لو استمعنا منها إلى نموذج سنجد يعني الإحساس الهائل. تفضل. يعني الأوراق ده آخر ديوان لي أوراق الغرفة 8. الغرفة 8. ضد من؟ في غرف العمليات كان نقاب الأطباء أبيض، لون المعاطف أبيض، تاج الحكيمات أبيض، أرضية الراهبات الملاءات لون الأسرة، أربطة الشاش والقطن قرص المنوم، أنبوبة المصل كوب اللبن. كل هذا يشيع بقلب الوهن، كل هذا البياض يذكرني بالكفن. فلماذا إذا مت يأتي المعزون متشحين بشارات لون الحداد؟ هل لأن السواد هو لون النجاة من الموت، لون التميمة ضد الزمن؟ ضد من؟ ومتى القلب في الخفقان اطمأن؟ بين لونين أستقبل الأصدقاء الذين يرون سريري قبرا وحياتي دهرا، وأرى في العيون العميقة لون الحقيقة لون تراب الوطن. ما الذي يصل بين اللون الأبيض لون الموت وتراب الوطن الذي يعطي الانتماء والخلود والبقاء؟ هذه كانت الطبيعة الشعرية عند أمل دنقل، تبدأ من شيء صغير جدا، فجأة تجد نفسك مع الكلي، مع الكون. ولذلك في شعر أمل دنقل الذي لم تقدر له حياة جامعية، هو اكتفى بالشهادة الثانوية والتحق بكلية الآداب، لم تعجبه الدراسة، مضى وهو يحس أنه يريد أن يكون حرا. ستجد كل ما يرمز إلى الثقافة الفرعونية والعربية والإسلامية واليونانية موجودا في شعر أمل دنقل. وأنا ذات مرة حاولت أن أستدعي نماذج من الشخصيات التراثية التي التقاها أمل وحرص على أن يضمنها في قصائده، فاكتشفت عالما هائلا، بعضه من القرآن وبعضه من العهد القديم والعهد الجديد والشعر الجاهلي والأساطير الشعبية. تخيل ديوانا أو مجموعة أعمال أمل دنقل تضم نوح ابن نوح، أوديب، عنترة، المهلهل، كليب، جساس، مازن جودة أبو غزالة شهيد فلسطيني، سبارتاكوس بطل ثورة العبيد في روما، قيصر، هانيبال، الحجاج، زرقاء اليمامة، أدهم الشرقاوي، إيزيس، أوزيريس، أبو موسى الأشعري، زليخة، يوسف المتنبي في مصر، كافور، خمارويه، أماكن إرم العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، القدس، دمشق، حطين، هرقل، شهريار، لويس التاسع، صلاح الدين، المزامير، الإصحاحات. ثقافة الإنسانية كانت منسوجة بخيوط شعرية رفيعة وحادة ومبثوثة في البنية الشعرية التحتية لأمل دنقل. ولذلك حجم الوعي، لو قلنا نريد أن نصفي خلاصة الوعي في الأعمال الكاملة لأمل دنقل، سنكتشف أننا نصفي تاريخ الإنسانية، وأننا نجمع بين ثقافات هائلة من الشرق والغرب والشمال والجنوب، وهذا الوعي هو الذي أبقى شعره حيا، لأننا كلما التحمنا مع قصائده في قراءات جديدة تكشفت طبقات جديدة من الوعي بشعره وبفكره وبفنه. جميل. حضرتك ذكرت من بين من ذكرت سبارتاكوس وأمل دنقل له بالطبع قصيدة اسمها كلمات سبارتاكوس الأخيرة. تمام. والبعض كثير في الواقع يطلب أن نسمعها بصوت حضرتك. أنا هعمل تجربة وربنا ربنا اللي قدرني فيها هي القصيدة. هنقولها مع بعض وأنا خايف بصراحة إنه لا خلاص أنا طبعا أمام عملاق كبير. أنا أعتز وأفخر أنني تتلمذت على يده طالبا، وكنت لازلت غريرا أتلمس طريقي، لكن على أي الأحوال تفضل أستاذ فاروق. المجد للشيطان معبود الرياح، من قال لا في وجه من قالوا نعم، من علم الإنسان تمزيق العدم، من قال لا فلم يمت وظل روحا أبدية الألم. معلق أنا على مشانق الصباح وجبهتي بالموت محنية، لأنني لم أحنها حية. يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين منحدرين في نهاية المساء في شارع الإسكندر الأكبر، لا تخجلوا ولترفعوا عيونكم إلي، لأنكم معلقون جانبي على مشانق القيصر. فلترفعوا عيونكم إلي، لربما إذا التقت عيونكم بالموت في عيني يبتسم الفناء داخلي، لأنكم رفعتم رأسكم مرة. سيزيفو لم تعد على أكتافه الصخرة يحملها الذين يولدون في مخادع الرقيق، والبحر كالصحراء لا يروي العطش، لأن من يقول لا لا يرتوي إلا من الدموع. فلترفعوا عيونكم للثائر المشنوق، فسوف تنتهون مثله غدا، وقبلوا زوجاتكم هنا على قارعة الطريق، فسوف تنتهون ها هنا غدا. فالانحناء مر والعنكبوت فوق أعناق الرجال ينسج الردى. فقبلوا زوجاتكم، قبلوا زوجاتكم، إني تركت زوجتي بلا وداع، وإن رأيتم طفلي الذي تركته على ذراعها بلا ذراع فعلموه الانحناء، علموه الانحناء. الله لم يغفر خطيئة الشيطان حين قال لا، والودعاء الطيبون هم الذين يرثون الأرض في نهاية المدى، لأنهم لا يشنقون. فعلموه الانحناء، فعلموه الانحناء، وليس ثم من مفر. لا تحلموا بعالم سعيد، فخلف كل قيصر يموت قيصر جديد، وخلف كل ثائر يموت أحزان بلا جدوى ودمعة سدى. يا قيصر العظيم قد أخطأت، إني أعترف، دعني على مشنقتي ألثم يدك، ها أنا ذا أقبل الحبل الذي في عنقي يلتف، فهو يداك وهو مجدك الذي يجبرنا أن نعبدك. دعني أكفر عن خطيئتي، أمنحك بعد ميتتي جمجمتي، تصوغ منها لك كأسا لشرابك القوي. فإن فعلت ما أريد، إن يسألوك مرة عن دمي الشهيد، وهل ترى منحتني الوجود كي تسلبني الوجود، فقل لهم قد مات غير حاقد علي، وهذه الكأس التي كانت عظامها جمجمة وثيقة الغفران لي. يا قاتلي إني صفحت عنك في اللحظة التي استرحت بعدها مني، استرحت منك، لكنني أوصيك أن تشنق الجميع، أن ترحم الشجر، لا تقطع الجذوع كي تنصبها مشانقة، لا تقطع الجذوع فربما يأتي الربيع والعام عام جوع، فلن تشم في الفروع نكهة الثمر، وربما يمر في بلادنا الصيف الخطر، فنقطع الصحراء، فتقطع الصحراء باحثا عن الظلال، فلا ترى سوى الهجير والرمال، والهجير والرمال، والظمأ الناري في الضلوع. يا سيد الشواهد البيضاء في الدجى، يا قيصر الصقيع. يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان في انحناء، منحدرين في نهاية المساء، لا تحلموا بعالم سعيد، لا تحلموا بعالم سعيد، فخلف كل قيصر يموت قيصر جديد. وإن رأيتم في الطريق هانيبال فأخبروه أنني انتظرته مدى على أبواب روما المجهدة، وانتظرت شيوخ روما تحت قوس النصر قاهر الأبطال، ونسوة الرومان بين الزينة المعربدة ظللنا ينتظرن مقدم الجنود ذوي الرؤوس الأطلسية المجعدة، لكن هانيبال لم تأت جنوده المجندة، فأخبروه أنني انتظرته لكنه لم يأت، وأنني انتظرته حتى انتهيت في حبال الموت، وفي المدى قرطاجة بالنار تحترق، قرطاجة كانت ضمير الشمس، كانت ضمير الشمس قد تعلمت معنى الركوع، والعنكبوت فوق أعناق الرجال، والكلمات تختنق. يا إخوتي، قرطاجة العذراء تحترق، فقبلوا زوجاتكم، قبلوا زوجاتكم، إني تركت زوجتي بلا وداع، وإن رأيتم طفلي الذي تركته على ذراعها بلا ذراع، فعلموه الانحناء، علموه الانحناء، علموه الانحناء. أيها الواقفون على حافة المذبحة، أشهروا الأسلحة. سقط الموت وانفرط القلب كالمسبحة، والدم انساب فوق الوشاح، والمنازل أضرحة والزنازن أضرحة والمدى أضرحة فارفعوا الأسلحة واتبعوني أنا ندم الغد والبارحة رايتي عظمتان وجمجمة وشعاري الصباح دقت الساعة المتعبة رفعت أمه الطيبة عينها دفعته كعوب البنادق في المركبة دقت الساعة المتعبة نهضت نسقت مكتبة صفعته يد أدخلته يد الله في التجربة دقت الساعة المتعبة جلست أمه رتقت جوربة وخزته عيون المحقق حتى تفجر من جلده الدم والأجوبة دقت الساعة المتعبة دقت الساعة المتعبة الكعكة الحجرية للرائع أمل دنقل الكعكة الحجرية ميدان التحرير تمام كلمات كالرصاص هذه هي لغة أمل لغة شديدة التكثيف والاختصار وإلغاء ما يمكن أن يسمى بالحواشي والفضول والإبقاء على جوهر الشعر النفيس لأنه يعلم أنه بهذه اللغة المركزة جدا يحرك العقل والقلب والوجدان والتاريخ والذاكرة وكل شيء ولا بد لمن يقرأ شعر أمل أن يكون مستعدا للتحدي بقراءة تكافئ القصيدة شعر أمل لا يقرأه قوم نائمون أو شبه نائمين ولا قوم يبحثون عن ظلال النعومة والطرف لا بد أن يقرأه قارئ مستوفز لأنه سينغزه في كل لحظة بحدة وضراوة متى يمكن أن نتوقع قصيدة سمعنا قصائد يعني قليل منها أنا شخصيا تحركت مشاعري كثيرا عندما استمعت إلى القصيدة التي ألقيتها لأول مرة من خلال هذا البرنامج باسم الشهداء باسم الشهداء من أروع ما يكون أيضا الرائع عبد الرحمن الأبنودي قصيدة وأحمد عبد المعطي حجازي كتب ثلاث قصائد ومحمد إبراهيم أبو سنة وحسن طلب وكثيرون صحيح كتبوا شعرا لكن بشكل عام الطلقات الأولى ليست هي الشعر الحقيقي هذا ما يعني هذا هو